الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع مجلس من مجالس القراءات المتواترة وقراءة كتاب العلامة علي الضباع تقريب النفع في القراءات السبع. أسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويتقبله في الصالحين، ويغفر لنا وتقبلنا وآبائنا وأمهاتنا، اللهم آمين. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يلهمنا التوفيق والسداد، ويجعلنا ممن يخلصون ويتقبلون. كنا نتكلم في باب وقف حمزة وهشام على الهمز، وعلمنا أن هناك مذهبان لتغيير الهمز، هما المذهب القياسي والمذهب الرسمي، وتكلمنا عن المذهب القياسي، والآن نتكلم في المذهب الرسمي، وقد تكلمنا فيه حلقتين أو أكثر. وهذه الحلقة والتي قبلها كنا نتكلم عن الكلمات التي عليها بعض التنبيهات في المذهب الرسمي، وكنا قد توقفنا عند قول الشيخ الضباع عليه رحمة الله عز وجل: وأما نأى، في صفحة 52، وأما نأى بسبحان أي في سورة الإسراء، وفصلت، يعني كلمة نأى وردت مرتين، الأولى في سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل أو سورة سبحان، والسورة الثانية اللي هي حميم السجدة، سورة حميم السجدة التي يقولون عليها فصلت، فرسمت بالنون وألف فقط، نون وألف، ليحتمل القراءتين ناء وناء. فعلى قراءة من قدم المد اللي هي الألف على الهمز، يعني ناء كده ظاهر، ظاهر أي الرسم ظاهر على هذه القراءة. وعلى قراءة الجمهور الألف ثابتة سورة الهمز، الألف ثابتة سورة الهمز نأى، والألف المنقلبة هي المحذوفة هي الياء. وكتبوا يا ابن أم بطه بواو موصولة بنون ابن، يعني الواو موصولة بحرف النون بتاع ياء بتاع ابن. وقد قالوا أنها متطرفة متوسطة بغيرها، أصلها أم ودخلت عليها ابن، ودخل عليها حرف النداء يا ابن أم، فكتبت كلها موصولة بنون ابن مع وصل ابن بياء النداء المحذوفة الألف. وكذلك يومئذ وحينئذ رسموا صورة الهمز فيهما ياء موصولة بما قبلها كلمة واحدة، فيوقف عليها بالتسهيل يومئذ، أنها مكسورة بعد فتح، يا ابن أم يا ابن أم. ومن قال إن هي مبتدأة ومتوسطة بغيرها يقف عليها أيضا بالتحقيق، يا ابن أم أو يا ابن أم. فيقف عليها بتسهيلها بين وجها واحدا. هذا هو قول الشيخ الضباع، قال يقف عليها بتسهيلها يومئذ وحينئذ. وخرج من المتوسط بزائد. قل أنبئكم ليه خرج من المتوسط بزائد؟ يعني يقصد خرج من الرسم لأنها مرسومة على الواو، ومفروض ترسم ازاي يا شباب؟ إن هي تعتبر مبتدأة، أنبئكم ترسم، واحنا قلنا الهمز القياسي لما يبدأ بيها كلها تكتب على الايه؟ على الألف. فقال رسم بواو بعد الألف، وكان القياس رسما رسمها ألفا كسائر المبتدآت، لكن ليس فيها وقفا إلا التسهيل، ليس فيها وقفا إلا التسهيل والتحقيق فقط. ليه نبه على التسهيل والتحقيق فقط؟ عشان ما حدش يبدلها واو على الرسم لأنها رسمت واو. فقال في النشر، قال وضعف في النشر إبدالها واوا للرسم. إذا الهمزة اللي هي الهمزة الثانية فيها التحقيق والتسهيل، التسهيل على أنها مضمومة بعد فتح أهو، والتحقيق على أنها متوسطة بزائد أو، ففيها التحقيق لا تسهيل. يبقى احنا عندنا الهمزة الثانية فيها وجهين، تحقيق وتسهيل، احفظ. وأما همزته الأولى اللي هي اللي بعد اللام، قل ففيها التحقيق مع السكت وعدمه في الساكن قبلها، والتسهيل بالنقل على ما يتقدم. إذا الهمزة الأولى فيها 3 أوجه، تحقيق مع السكت وعدمه الوجهين، الوجه الثالث النقل. يبقى الهمزة الأولى 3 أوجه، الهمزة الثانية تحقيق وتسهيل وجهين. اللهم صل على سيدنا محمد. ويجوز في الثالثة تسهيلها فقط دون تحقيقها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويجوز في الثالثة، الكلام بيتوه ليه؟ فهي 3 أوجه. يجوز على الأول والثاني منها الوجهان المذكوران في الثانية، ويجوز على الثالث تسهيلها فقط. الثالث اللي هو ايه؟ احنا عندنا التحقيق مع السكت وعدمه والتسهيل بالنقل. كما عندنا، عاوزين نجمع الكلام في كلمة قل أو نبئكم. عندنا الهمزة الأولى فيها كم وجه يا شباب؟ الهمزة الأولى في قل أو نبئكم 3 أوجه، تحقيق مع عدم سكت، تحقيق مع السكت نقل. الثانية اللي هي الثانية فيها التحقيق والتسهيل الوجهين الأول، الوجهين الأول اللي هو التحقيق مع السكت وعدمه فيهم الوجهين في الثانية، على كل وجه الوجهين في الثانية. يبقى قل أو، قل أو تحقيق مع تحقيق مع في الثانية تحقيق وتسهيل. الثاني قل أو، قل أو السكت مع تحقيق وتسهيل أيضا. الوجه الثالث اللي هو النقل الثاني يكون في التسهيل فقط، قل أو كده. طيب، فلا يجوز كما نبه عليه في النشر ويجوز على ثلاثة تسهيلها فقط دون تحقيقها. فلا يجوز كما نبه عليه في النشر فتكون خمسة أوجه. خمسة، يجوز على كل منها تسهيل الثالثة بين بين وإبدالها ياء مضمومة، وإبدالها ياء مضمومة على ما مر ففيه 10 أوجه. يبقى الخمسة أوجه اللي احنا قرأناها على الوجهين اللي هما بتوع الهمزة الثالثة اللي هما التسهيل. ليه تسهيل؟ لأن هي على القياس أو نا بي أو بي أو ضمة بعد كسر هتسهل، وتبدل على الرسم ياء. أصبح عندي وجهين في الهمزة الثالثة على الخمسة أوجه بتوع الهمزتين الأول، يبقى كام وجه كده يا شباب في كل أو نبئكم؟ 10 أوجه. 10 إيه؟ أوجه. جماعة معانا ولا إيه؟ ممكن نعيد فيها الكلام تاني، كلمة قل أو نبئكم، الهمزة الأولى سكت، وده خاص بسيدنا خلف. اتنين، التحقيق بلا سكت والنقل، يبقى الهمزة الأولى كده أهو ثلاث أوجه. رقم واحد سكت، دي خاصة بسيدنا خلف. رقم اتنين تحقيق بلا سكت. رقم تلاتة النقل، دول تلات أوجه في الأولى. الثانية فيها التحقيق وفيها التسهيل، فيها التحقيق وفيها إيه؟ التسهيل. على وجه السكت هاخد الوجهين في الثانية، على وجه السكت في الأولى يا شباب هاخد الوجهين في الثانية، وعلى وجه التحقيق بلا سكت في الأولى هاخد أيضا الوجهين في الثانية، تحقيق وتسهيل. وعلى وجه النقل في الأولى هاخد وجه واحد فقط في الثانية، وهو وجه التسهيل، وهو وجه إيه؟ التسهيل. تمام كده؟ على هذه الخمسة أوجه باخد الوجهين في الثالثة اللي هم التسهيل والإبدال ياء. أصبح عندي كام؟ 10 أوجه. نقرأهم. رقم واحد السكت في الأولى، قل أنبئكم، تحقيق مع تحقيق الثانية وتسهيل الثالثة. طيب، قل أنبئكم سكت تسهيل تسهيل، تابع معايا. التاني تحقيق بلا سكت، قل أنبئكم تحقيق تحقيق تسهيل، ده الوجه الرابع. قل أنبئكم تحقيق تسهيل تسهيل، الوجه تحقيق تحقيق تسهيل. طيب، قل أنبئكم تحقيق تسهيل تسهيل، قلنا قل أنبئ قل أنب قل أنبئكم تحقيق تسهيل إبدال. الوجه الأخير النقل، قل أنبئكم، نقل تسهيل تسهيل. الوجه الأخير قل أنبئكم، نقل تسهيل إبدال. 10 أوجه. طيب على كل، طيب عشان ومثله قل أفأنبئكم. احنا رجعنا كلام الشيخ الضباع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولم ترسم لام زواوا في ألقي أنزل، بل كتب بألف واحدة لئلا يجتمع ألفان. احنا قلنا قبل كده الرسم بيراعي عدم تجاور الحروف المتشابهة أحيانا، يعني ما يكون عندها همزتين أو همزة قبلها واو أو همزة قبلها ياء، يراعى دايما إن ما تكونش صورة الهمزة مثل اللي قبلها واللي بعدها. قال لئلا يجتمع ألفان وكذا سائر الباب مما اجتمع فيها ألفان نحو أأنذرتهم أأنتم، وكذا ما اجتمع فيه 3 ألفات لفظا نحو إيه آلهتنا، وكذا أئذا أئنا، إلا في مواضع كتبت بالياء على مراد الوصل وهي قل أئنكم. وفي الأنعام والنمل والموضع الثاني من العنكبوت، وفي فصلت أئن لنا لأجرا الشعراء، وأئنا لمخرجون بالنمل، وأئنا لتاركو بالصفات، أئذا متنا بالواقعة. واختلف في موضع أئن ذكرتم في سورة ياسين، وأئفكا بالصفات. ففي مصاحف أهل العراق بالياء موصولة كذلك، وفي غيرها بألف واحدة. وأما أفإن مات بآل عمران، وفإن مت بالأنبياء فرسمت بياء بعد الألف أيضا. وصوب في النشر كون الياء صورة الهمزة والألف زائدة، وكتبوا هؤلاء بواو موصولة اللي هي الواو اللي بعد الهاء، موصولة بالهاء يعني، موصولة بهاء التنبيه، فحذفت ألفه تخفيفا اللي هي هاء، يعني ما فيش ألف قبل الواو، قبل بعد الهاء وقبل الواو، كما حذفت في يائيها فتخفيفه القياسي كالواو اللي هاهو، يعني يسهل ما بين الهمزة والواو، والرسمي واوا هاو، لكنه لا يجوز في الرسم كما نبه عليه في النشر. وأما ها أنتم فالألف في صورة الهمزة، وألف هاء محذوفة، يبقى الألف اللي في ها أنتم دي صورة الهمزة، لكن الألف اللي هي بتاعت ها دي محذوفة، كما حذفت في هؤلاء وتخفيفه القياسي كالألف ها، تسهيل بين الهمزة والألف، والرسمي ألف لكنه ضعيف كما في النشر هانتم. وأما هاؤم بالحق فليس من باب هؤلاء. ليه؟ لأن همزة هاؤم متوسطة حقيقة، لأنها تتمة كلام هاء هاؤم بمعنى خذ، وليست من قبيل المتوسط بالزائد، فليس فيها إلا التسهيل كالواو على الصحيح هاهم، لأنها متوسطة وليست إيه زائدة. وكتبوا يعني كل الكلام اللي عدى ده شباب، الوجه المقروء فيه التسهيل فقط ولا يحمل على الرسم، وليس من قبيل المتوسط طيب. ولا أصلبنكم بطه والشعراء بواو بعد الألف في بعض المصاحف ومثله. أحسنتم شيخ أحمد. سكت، تسهيل، تسهيل، ماشي. سكت، تسهيل، إبدال، ماشي برضو. السكت في الأولى مع التحقيق، السكت في الأولى مع التحقيق، الثانية مع التسهيل، ماشي. السكت في الأولى مع التحقيق مع التسهيل، التحقيق مع الإبدال، ماشي. التحقيق في الأولى مع التسهيل، في الثانية مع تسهيل، في الثالثة، ماشي. تحقيق في الأولى مع تسهيل، في الثانية مع إبدال، ماشي. تحقيق في الأولى مع تحقيق في الثانية مع تسهيل، طيب. تحقيق في الأولى مع تحقيق في الثانية مع إبدال الثالثة، تمام. النقل في الثانية، لا، النقل في الأولى يا شيخ، رقم 9 دي النقل في الأولى، صلحها يا شيخ احمد الله يخليه. النقل في الاولى مع التسهيل في الثانيه مع التسهيل في الثالثه، بعد كده النقل في صح، نعم، هو باين من الكلام ان هي مقصود بقى الاولى. النقل في الاولى مع التسهيل في الثانيه مع الابدال، 10 اوجه، فتح الله عليك. انا كنت اعملها صوره ان شاء الله، ممكن ننزلها في على الصفحة بإذن الله. فتح الله عليك شيخ أحمد، جزاكم الله خيرا. طيب نكمل. وأما أم كلمتها فليس من باب هؤلاء، لأن طيب احنا اتكلمنا عن باب ده. طيب ولا أصلبنكم بطه والشعراء كتبوها بواو بعد الألف في بعض المصاحف ومثله سأريكم. ثم قيل الواو زائدة والألف صورة الهمزة، يعني الواو اللي بعد الهمزة زائدة والألف هي دي صورة الهمزة، وبه قطع الداني كما في النشر. ثم قال فيه، وظاهر أن الزائدة في ذلك هو الألف. ثم قال فيه وظاهر أن الزائد في ذلك هو الألف، وأن صورة الهمزة هي الواو. سأو قال والدليل على ذلك زيادة الألف في نظير ذلك، وهو لأذبحن ولا أوضعوا، ورسموا الهمزة في لئن ياء موصولة بما قبلها، ففيهن الوقف بالتسهيل والتحقيق على ما تقدم. لئن، لئن. وكتبوا الآن موضع يونس، وفي جميع القرآن بحذف الهمزة التي بعد اللام، يعني كتبت الهمزة بحذف حذف الهمزة. طب افتحوا كده، افتحوا معانا موضوع يونس كده، افتحوا معانا موضوع يونس. قال الآن، الآن وقد عصيت قبل. موضوع يونس، الهمزة مرسومة، ليست لها صورة في الرسم، فكان كاتب ايه؟ وكتب ايه؟ كاتب الآن موضوع يونس في جميع القرآن بحذف الهمزة الذي بعد لام التعريف، هي مفروض بحذف صورة الهمزة، يعني مكتوبة ملهاش صورة لأن الهمزة مش محذوفة في الرسم، لكن هتحذف على التخفيف، يعني هي تحذف على التخفيف، يعني بعد ما نخففها تحذف. التي بعد لام التعريف إجراء للمبتدأ مجرى المتوسطة اللي هي ايه؟ آن. وفي جميع القرآن بحذف الهمزة التي بعد اللام التعريف، بعد احنا هنعيد الكلام. طيب، واختلفوا في فمن يستمع الآن بالجن، ففي بعضها بالألف وهو سورة الهمزة، لأن الألف التي بعدها محذوفة اختصارا، والوقف في ذلك بالنقل والسكت على ما مر. الآن، الآن، زي الأرض كده. لا، هي في موضوع يونس كله بيمد، كل القراء بما فيهم سيدنا حمزة، الكلمات الثلاثة في موضعها الستة، الذكرين، الله، الآن، الاستفهامية، كل القراء لهم المد والتسهيل. موضوع الجن لا، مفهوش مد، موضع الجن ما فيهوش مد لان ما ليس استفهامي. نعم، احسنتم. والوقف علي بالنقل على قاعدته. طيب، واختلفوا، ماشي، احنا فين؟ الكتاب منه طبعة قديمة، فالكلام، لأن الألف التي بعدها محذوفة اختصارا، والوقف على ذلك بالنقل والسكت على ما مر. وكذلك رسموا الأيكة بالشعراء وصاد بغير ألف بعد اللام وقبلها لأيكة لتحتمل القراءتين، والوقف عليها بالنقل على القاعدة، زي قاعدة لام ايه؟ لام التعريف، هي اللي بيقف عليها سيدنا حمزة. ورسموا بأيكم المفتون وبأيدي بألف بعد الياء الموحدة وياءين بعدها، والألف هي الزائدة، زي ما اتكلمنا كلمة الأيد والأيدي في الحذف والإثبات. الأيد محذوف فيها الياء لأنها بمعنى القوة، الأيدي بمعنى إيه؟ النعمة أو اليد الجارحة. وأما بآية ويا أين بعدها، والألف هي الزائدة كزيادتها في مئة، والياء بعدها صورة الهمزة على ما صوبه في النشر. وأما بآية، وأما بآية وبآياتنا، فرسم في بعضها بألف بعد الموحدة اللي هي بعد الباء، يعني بآ، ويا أين بعدها بآية، فذهب جميع على زيادة الياء الأولى فتكون الألف صورة الهمزة، والوقف علي على ذلك بالتحقيق والإبدال بياية كده، بياية. لأن ليه؟ لأنها مفتوحة بعد كسر زي بأمر، بيمر. وإبدال الهمزة ياء مفتوحة على ما تقدم. فصل. هذه التنبيهات، هذا الفصل يعتبر تنبيهات على هذا الباب، وهو آخر باب وقف حمزة وهشام. ننتبه لهذه التنبيهات. بياية، بياية. هو قال في بعض المصاحف، هو قال في بعض المصاحف، هو قال فين؟ قال: وأما بآية وبآيتين فرسما في بعضها بألف بعد الموحدة وبيائين بعدها في بعضها، عشان تحتمل قراءة الايه؟ الإبدال بيائية. تنبيهات. فصل. يجوز الروم والإشمام في الهمز المخفف بأنواع التخفيف المتقدم، يعني جميع أنواع التخفيف المتقدمة إلا ما سيستثنى، إلا ما يذكره من الاستثناء، يجوز فيه الروم والإشمام. يجوز فيه الروم والإشمام ليه؟ لأن دي كلمات بنقف عليها، وإحنا في حالة الوقف بيكون لنا إما السكون وإما الروم وإما الإشمام، يعني أوجه اختيارية، يعني مش بقول إما يعني دي لوحدها ودي لوحدها، لأ، ممكن تجمع التلاتة، ممكن يكون في الإسكان فقط ومفيش روم ولا إشمام، ممكن يكون في إسكان وروم ومفيش إشمام، لكن الإسكان دائما موجود، لأن الإسكان أصل الوقف كما قال سيدنا الإمام الشاطبي. طيب، قال: يجوز الروم والإشمام في الهمز المخفف بأنواع التخفيف المتقدم ما لم تبدل الهمزة المتطرفة في حرف مد. إذن الروم والإشمام سيقع على جميع الصور ما عدا حرف المد، لأن الأصل فيه السكون، وذلك شامل لأربع صور. الأولى فيما نقل إليه حركة الهمز، في حالة النقل مثل المرء يوم يقول المرء، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. الهمزة مضمومة، هنقلها للمرء. المرء في الوقف هتسكن، المرء في الحالة دي مضمومة، فيجوز لك السكون المرء أو الروم المرء أو الإشمام المرء، وتروح ضم الشفتين، سكون روم إشمام. ومثلها دفء وسوء وشيء، فترام الحركة المنقولة وتشم بشرطه. الصورة الثانية فيما خفف بالإبدال ياء وأدغم فيه ما قبله نحو بريء، بريء، النسيء، النسي، أو واو، وأدغم فيه ما قبله نحو كرو، كرو، وسو، سو، آه سو، آه وسيء، سي. عندما أدغمه ففيه الروم والإشمام كذلك. الصورة الثالثة ما أبدلت الهمزة المتحركة فيه واوا أو ياء على التخفيف الرسمي نحو الملأ، الملو، الملو، أروح طبعا مضمومة، الواو مضمومة، الملو، الملو، وأروح ضم الشفتين، الضعفاء، الضعفاء. ومن نبئي، ومن نبئي، من نبئي. وإيتائي، وإيتاي. الصورة الرابعة: ما أبدل كذلك على مذهب الأخفش نحو إيه؟ لؤلؤ، لولو. ويبدئ، ويبدي. أما المبدل حرف مد فإنه لا يدخل روم ولا إشمام نحو إيه؟ اقرأ، اقرأ. نبئ، نبي. مما سكونه لازم ونحو بدأ، بدأ. ويستهزئ، يستهزي. مما سكونه عارض لأن هذه الحروف لا أصل لها في الحركة. ثم قال: نعم يجوز الروم بالتسهيل في الهمز إذا كان متطرفا متحركا وقبله متحرك نحو بدأ، بدأ. ويبدئ، ويبدئ. اللؤلؤ، اللولو. وكذا إذا كان متطرف طرفا متحركا وقبله ألف إذا كان مضموما أو مكسورا نحو يشاء، يشاء. والماء، والدعاء، والسماء. ومن ماء. فإذا رمت حركة الهمزة في ذلك تسهلها بين بين تنزيلا للنطق ببعض الحركة منزلة النطق بجميعها، وهو مذهب الشاطبي وكثير من أهل الآداب وبعض النحاة، وأنكره جمهورهم بدعوى أن سكون الهمز وقفا يوجب الإبدال حملا على الفتح قبل الألف، فهي تخفف تخفيف الساكن لا تخفيف المتحرك، فلا يجوز على هذا سوى الإبدال. ورده الشاطبي ومن تبعه وعدوه شاذا، وصحح المحقق ابن الجزري الوجهين الإبدال والتسهيل. فإذا اجتمع تسهيلان قبل كل منهما حرف مد، كما إذا وقفت على هؤلاء بتسهيل الأولى لتوسطها بهاء التنبيه، ها بتسهيل الأولى لتوسطها بقى يبقى هاو. حاضر. مختصر الكلام فيهما التسهيل والإبدال: يشاو، يشاو. الماء، طيب حاضر حاضر. كما إذا وقفت على هؤلاء بتسهيل الأولى توسطها بقى تنبيه ها هو، مع تسهيل المتطرفة للرومي هؤلاء، فلا بد من تسويتهما طولا وقصرا. ليه؟ لأن اللفظ في نظيره كمثله، هتبنى على قواعد التجويد. ويمتنع طول الأول مع قصر الثاني وعكسه لما في ذلك من التصادم. يعني ايه تصادم ده يا شباب؟ يعني تصادم، كلمة تصادم، كلمة تصادم المقصود بها ان لو نفس لو نوع المد، المدين متشابهين ما ينفعش ليك تطول التاني وتكسر الاولاني، المهم الاتنين يتساووا، فإذا حصل فيه خلاف بيسموه تصادم، واحنا مش عايزين تصادم. وأما هشام فكان يسهل الهمز المتطرف خاصة وقفا في جميع الباب مثل ما يسهله حمزة، نعم، من غير فرق. ويأتي له في جزاء يعني الحسنى خمسة القياس. ليه؟ لأنه بيقرأ جزاؤه، جزاء الحسنى، لأنها مرفوعة في قراءته ولرسمها بالألف في مصاحف الشام. وأما حمزة فيقرأه بالنصب مع التنوين فيقف عليه بالتسهيل مع المد والقصر. وياتي لهشام ايضا في ومكر السيء ما ياتي في نحو لكل امرئ، وليس لحمزه فيه الا الابدال فقط مدا، فليس فيه الا الابدال مدا فقط لانه يقرا باسكان الهمز ام السيء سيي، مش بيقرأ بالحركة عشان يسهل، هو بيقرأ بالهمزة يبدل. وإسكان الهمزة وإذا وقفت عليه لهما على نحو السفهاء وعلى سواء بالتسهيل والروم مع المد، فلا بد من مراعاة مذهب كل منهما في مقدار المد. فتوسط لهشام، فتوسط لهشام وتشبع لحمزة. وإلى هنا انتهى هذا الباب. إن شاء الله في المرة القادمة أو المرتين اللي بعد كده هنقرأ باب، هنقرأ تسهيل الهمزة أيضا، أنواع تخفيف الهمزة من كتاب الإضاءة. سيزداد هذا الأمر وضوحا إن شاء الله عز وجل. سنقرأ أبواب تخفيف الهمزة في كتاب الإضاءة. أي نعم، هي يعني الحاجة اللي احنا بنعملها دي بتطول شوية، يعني نقرأ من كتاب التقريب وبعد كده نقرأ كتاب الإضاءة، بيطول لنا في الحلقات تقريب النفع، بس هي بتزيد الموضوع يعني فتحا للناس، يعني بتزيد الموضوع إيضاحا وتوضح بعض يعني لو كلمة مغلقة علينا في كتاب تقريب النفع سيفتح علينا فيه في باب الإضاءة، كلمة مغلقة علينا في باب الإضاءة سيفتح علينا فيها في تقريب النفع. وأسأل الله عز وجل أن يفتح علينا جميعا من أبواب الفهم والذكاء، وأن نستعملهما في طاعة الله عز وجل وفي الدعوة إلى هذا الدين العظيم، ليتقبلنا الله به ويرفعنا به الدرجات. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا نتقرب إليه به، وأن يجعله في ميزان حسناتنا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن له فضل علينا، اللهم آمين. وأن يرفعنا به الدرجات ويحط بها عنا الخطايا، ويرزقنا به رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.